طيب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له الدين. هذا الكتاب 60 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب 12. قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل، إشادة بهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وذكر الأنبياء في القرآن أولا لإخبار المؤمنين بتاريخهم، ولأن في أعمالهم أسوة وقدوة، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتدر. وكذلك بيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم وسنته في يعني مع أوليائه من الأنبياء والرسل، كيف يؤيدهم وينصرهم ويستجيب لهم، وكيف يعني أهلك أعداءهم. فإسماعيل ذكره الله هنا بأنه كان صادق الوعد. قيل بأن صدق الوعد أنه وعد أباه على أن يخرج معه ليذبحه ووفى، وهذا ما أحد يقدر يعني يقول له نريد أن يعني أن أذبحك، ويقول له خلاص أنا يعني موافق يا أبت فعل ما تأمر. ثم يجي الميعاد اللي حددوه ليخرج، فيخرج لهذا وهو يعلم أنه خارج يذبح. فهذا يعني ما في أحد يعني يفعل مثل هذا، يصدق وعده على هذا المعنى. وقد جاء أنه وعد رجل يعني في ميعاد، فجلس ينتظره حتى ذيت ما لم يأتي، فجلس 3 أيام ينتظره يعني حتى جاءه، حتى لا يعني يخلف وعده معه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع ابن فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقال: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم أو كلكم. قول النبي قول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: النبي مر على نفر من أسلم، قبيلة أسلم، ينتظرون يعني يتبارون بينهم بالرمي بالسهم، من يفوز يعني يكون عندهم هدف، وهذا يرمي مجموعة بالسهم يرمي السهم من يفوز فيها. فقال رسول الله: ارموا بني إسماعيل. وعلما أن أسلم من قحطانيين، فقال: ارموا بني إسماعيل يعني أولاد إسماعيل، فإن أباكم كان رمي له إسماعيل، كان راميا، وذلك أنه كان يعني كانوا يعيشون على الصيد، فالصيد لابد يعني له من الرمي. فقال: إن أباكم إسماعيل كان راميا، وهذا صفة له ومثل، وأنا مع ابن فلان أحد الذين ينتظرون. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، ما عادي، فقال له النبي: ما لكم لا ترمون؟ فقال: يا رسول الله، نرمي وأنت معه؟ يقول: أنت مع الفريق هذا يعني. كان النبي يعني يشجع مع هذا الفريق او يقف مع هذا الفريق، قال: ما يصير انت يكون في عهد. فقال النبي: ارموا انا معكم كلكم، صلى الله عليه وسلم. باب قصة اسحاق ابن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ابن عمر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 14: باب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قال: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قول الله تبارك وتعالى، قول الإمام البخاري هنا يعني ترجم لهذا الباب الرابع عشر، قال بقوله أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني، هذا من خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وأن معبودهم جميعا واحد سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء يعني حاضرين أنتم اللي هم اليهود المخاطبين، إذ حضر يعقوب الموت عندما يعني جاء الموت ليعقوب وهو إسرائيل أبوهم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أدي وصيته، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قالوا لا، فإبراهيم هو جده وإسحاق أبوه وإسماعيل ابن أخو إسحاق وإبراهيم اللي هو يعني جده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حديث أبي هريرة أن النبي سئل من أكرم الناس، وهذا سؤال عام، فالنبي أخذ العموم على إطلاقه فقال أكرم الناس أتقى، اللي هو أتقى يعني أخفهم الله، التقوى هي حماية، تقول اتقيت يعني هذا الأمر يعني احتميت منه، اتقيت الماء بمعطفه، اتقيت النار بالابتعاد عنها، فاتقاء الله تبارك وتعالى اتقاء عذابه، اتقاء سخطه، لأن تجعل حماية بينك وبين عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بطاعته سبحانه وتعالى بالإيمان به وطاعته. فقال النبي أتقاه يعني أخوفه من الله تبارك وتعالى وأطاعه لله، فقالوا ما نسأل عن هذا، فالنبي أخذ الخصوص من أكرم الناس بخصوص الناس، فقال أكرم الناس من ناحية النفاسة الذي يكون هو نبي أبو نبي أبو نبي جد نبي، قال أكرم الناس، قال إذن يوسف ابن نبي الله اللي هو يعقوب، ابن نبي الله اللي هو إسحاق، ابن نبي الله اللي هو خليل الله إبراهيم، قال ليس عن هذا نسألك، قال أفعن معادن العرب من أكرم الناس يعني من العرب، قال تسألوني عن معادن العرب قبائلهم، قال نعم، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فالذي يكون يعني في صفات الجاهلية من أهل الشجاعة والكرم إذا دخل الإسلام يكون خير ممن كانوا يتصفون بالصفات دونها، مثل معادن، قال كما قال النبي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، معادن هذه الأصل والأرومة، ثم يأتي بعد ذلك من فطره الله الإسلام وأصل جيد خلاص يصير مثل الذهب الذي وضعت فيه موضع إناء جيد. باب قول الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إلى قوله فتاة مطر المنذرين، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوط هنا، وأنه يعني في قوله لو أن لي بكم قوة قال للملائكة أو آوي إلى ركن شديد، فقال يغفر الله له، قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو ركن الله تبارك وتعالى. بعد فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته، فسر هنا بركنه اللي هي في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزاريات هو الآية ايش وإلى لا بركنه فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون، تولى بركنه بركنه اللي هو جيشه ومن معه لأن هذول هم القوة التي يستند إليها، تركنوا تميلوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني تميلوا إليهم، فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، يغرعون يسرعون دابر آخر، الدابر هو الآخر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الدابر هو الذي يأتي في آخر القوم، فإذا كان القوم قطع دابرهم إذا ما بقيهم أحد، اذا لم يبقى فيهم احد ما دام قطع من اولهم الى اخر واحد يسير فيه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني لم يبقى منهم احد اخر واحد. صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين، يعني الذي يعرف بالوسم بالعلامة، المتوسمين الذين يعرفون الامور بعلاماتها. لبي سبيل لبي طريق، وانهما لبي سبيل المقيم، يعني بطريق قائم يتركه الناس مطروح. حدثنا محمود حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر بالذال. كان النبي يقرأ القرآن هكذا، وليس فهل من مذكر، مو بالذال، وانما كان يقرأ هل من مدكر، والابتكار هو التذكر. باب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عطوس الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اتقاهم لله. قال ليس عن هذا نسالك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسالك. قال فعن معادن العرب تسالوني؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رقا. فعادت. قال شعبة فقالت الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي قال لا أمري أبا بكر يصلي بالناس، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما عجز النبي عن يذهب بنفسه إلى صلاة الجماعة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ليصلي مكانه صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله إنه رجل أسيف. أسيف يعني كثير التأسف، يعني حزين، وأنه لا يطيق أن يقوم مقامك. قال متى يقوم مقامك؟ لو وقف مقامك يعني يرق وبالتالي يبكي، ما يستطيع يسمع الناس ويبكي لو قام يعني في مقامك. يذكر أنه هو الآن هذا مقام النبي وأن النبي يعني سيموت وأنه يخلفه في هذا المكان، ما يستطيع أن يقوم مقامك. فقالت إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك رقا. فعاد النبي قال مروا وكفى فليصلي بالناس. فرجعت ردت عليه مرة ثانية نفس الكلام. فالنبي بعدين إلى الثالثة أو الرابعة وهو كل مرة يقول مروا وكفى فليصلي بالناس، فتعود تقول بهذا. فقال النبي فإن كنا كبهية وحصة. فقال فإن كنا صواحب يوسف. ومعنى أن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف هو النساء التي يعني دعتهن امرأة العزيز ورأينا يوسف فأكبرنه وذهلنا من جماله، ثم بعد ذلك صاروا هم يحرضنه على يعني على فعل الفاحشة في فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النساء هنا عائشة وليس في إظهارهن لهذا الأمر على هذا النحو وعدم استجابتهن له بهذا القول. قال إن كنا صواحب يعني صواحب يوسف، يعني في أنهن قد يظهرن شيء ويخفين شيئا. وهذا زجر منه صلى الله عليه وسلم يعني لهن لما لم يبادرن إلى استجابة أمره صلى الله عليه وسلم. ربما انها يعني كانت تخفي انها كانت تريد ان يكون ابو بكر يعني في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما قالت هذا بانه رجل اسير اما ليكرم هذا واما يعني ليؤكله يعني صلوات الله وسلامه عليه. واما انها يعني ارادت ان ينصرف هذا الامر الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وانه ابو بكر ما يكون يعني هذا المقام. حدثنا الربيع بن يحيى البصري، حدثنا الزائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة ان ابا بكر رجل كذا، فقال مثله، فقالت مثله، فقال مروا ابا بكر فان كنا صواحب يوسف. فاما ابو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حسين عن زائدة رجل رقيق، انه قال انه بكر رجل رقيق. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام، اللهم انجي الوليد ابن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينجي الله تبارك وتعالى المستضعفين الذين كانوا في مكة. هذول كانوا عند أهلهم وأهلهم من الكفار الغلاظ وكانوا يسجونهم ويعذبونهم. فالنبي كان يقنت في الصلاة لينجيه الله تبارك وتعالى. يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة كان مستضعفا ويعذب في مكة. اللهم أنجي سلمة بن هشام. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين من بطش يعني اهل مكه وكانوا يعذبونه. ثم دعا النبي على يعني على قريش فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش المضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وسن يوسف هي السبع سنوات التي يعني جاءوا في الرؤيا انها يصير فيها قحط في البلاد وتأكلوا كل شيء. وبالفعل الله تبارك وتعالى استجاب الرسول فاصبحت قحط شديد عليهم حتى انهم اكلوا الخرف، اكلوا الخرف من شده الجوع. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. حدثنا عبد الله بن محمد ابن اسماء ابن اخي جويريه، حدثنا جويريه بن اسماء عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابو عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. قول النبي ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف وهو قد جلس بضع سنين قيل نحو 9 سنوات وهو مسجون، ولكن لما أتاه الداعي رسول الملك لم ليخرجه ما رضي يخرج. قال الله ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وأراد يوسف أن يكتشف الأمر قبل ما يخرج من السجن ويحقق في الأمر ويعرف أنه سجن ظلما وأن زوج المرأة اللي هو العزيز الذي سجنه كان في نفسه ربما أن يوسف يعني هو المتهم وليس زوجته، ولذلك قال في النهاية قال ذلك ليعلم عني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت ام رومان وهي ام عائشة لما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشة جالستان اذ ولدت علينا امرأة من الانصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل، قالت فقلت لما، فقالت انه نما ذكر الحديث، فقالت عائشة اي حديث، فاخبرتها قالت فسمع ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، فخرت مغشيا عليها فما افاقت الا وعليها حمى بناطق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه، قلت حمى اخذتها من اجل حديث تحدث به، فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني وان اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد احد. هذا حديث الإفك، حديث يعني ما قاله المنافقون في أم المنعش رضي الله تعالى عنها، وهو هنا بهذا برواية مختصرة، وقد أورده البخاري في مكان آخر من رواية الزهري يعني مفصلا. هنا مسروق تابعين يقول: سألت أم روما، هي أم عائشة رضي الله تعالى عنها، لما قيل ما قيل، يعني بدي أعرف منها الحديث، حديث الإفك كيف كان يعني وقعه وأمره يعني بالنسبة عليها. قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، دخلت عليهم امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث، يعني إن فلان هذا هو الذي أشاع الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في هذا الحديث الطويل أن الذي ذكر هذا إنما هو مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، وهو قريب لذكر الصوفي. فقالت عائشة: أي حديث؟ ما كانت تعرف الأمر. فأخبرتها، قالت: فسمعه وكر، حديث انها يعني رضيت بالزنا. قالت: هل وكر سمع الحديث هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فخرت مغشيه عليه، عند ذلك غش عليها ان يعني مثل هذا يقال، وان هؤلاء يسمعوه، وانهم يعني لا يعني لا يستنكروه، وان هذا يعني من المستحيل انها يعني تفكر في امر يعني مثل هذا، فضلا عن ان تقارب. قالت: فما افاقت الا عليها حمى بناخذ، يعني ما افاقت من غشيتها الا عليها الحمى، حمى سخونة بناخذ اللي هي تأتي فيها يعني رعشة. فجاء النبي فقال: ما لهذه؟ يعني على عائشة رضي الله عنها. قلت: حمى اخذتها من اجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقون. لما قال النبي في الحديث الرواية الطويلة، قال: يا عائشة، إن كنت قد رممت بذنب فاستغفر الله. فتقول عند ذلك: قال صدمعي لما يعني عرفت أن الرسول أتيت، وأنه يعني ممكن يأتي يتطرق لأي شك يعني في هذا الأمر، مجرد شك. ثم قالت: قالت: والله لئن حلفت يعني لكم أني بريئة لا تصدقون، ولئن اعتذرت لا تعذروني. يعني انها قالت انها فعلت هذا الامر وهي يعني تكون كاذبة، فانه حتى هذا لو فعلت هذا ما لن يعني هذا ستقبلوه في امر يعلم الله اني منه بريئة. قالت: ما لي ارى مثل عندي ومثلكم الا كمثل يعقوب، اتمثل بقول يعقوب وبنيه الذي قال يعني: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. في الرواية الأخرى أنها ما ذكرت يعقوب تقول، وإنما قلت أبو يوسف، يعني ذكر قالت: ما لا ليس لي مثل ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: فإن النبي لم يبرح مكانه إلا ونزل الوحي يعني من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله براءتها من السماء. فقالت لها أمها بعد ذلك اللي هي أم روما: قومي ف يعني اشكري رسول الله. فقالت: لا والله لا اشكر، بحمد الله لا بحمد احد، يعني ان هذا فضل الله تبارك وتعالى وليس هذا يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ترضى يعني في الوقت ان تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: اخبرني عروه انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن؟ فقالت: يا عريا، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأثر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله قال أبو عبد الله سيئة استفعل من يأس منه من يوسف لا تيأس من روح الله، معناه من الرجاء. هذا عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى خالته. يقول سألت عائشة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أرأيت، يعني أخبريني قول الله حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، يعني هل القراءة والمعنى حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لأن كذبوا هنا بالبناء لما يسمى فاعله من اللي كذب عليهم، يعني في كذبوا يكون الله، يعني أن الله تبارك وتعالى كذبهم وعده، وأن وعده بالنصر ما حقق، أتاهم نصره، يعني في الوقت الذي يصل فيه حد اليأس إلى أنهم يظنوا أن وعد الله الذي وعدهم إياه لم يكون، يأتيهم النصر. على هذا على معنى كذب، على معنى كذبوا، كذبوا يكون من قومهم كذبوهم، يعني حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنه ما في فايدة خلاص لن يؤمن يعني أحد بهم بعد الآن، أتاه النصرون في هذه الحالة لحالة اليأس من القوم، مش اليأس من وعد الله، قالوا له باليأس من وعد الله، وبهذه يعني اليأس من إيمان قومه. فبكلها يسأل يعني عروة بيسأل أم المؤمنين هذه الآية حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قالت بل كذبه القوم، إن هي كذبوا. فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن، يقول أنت استيقنوا هذا، يعني ليس هو بالظن. فقالت يا عرية، عرية تصغير عروة، لأن عروة لما يصغر يقول عرية، فيكون هذا يعني نوع من التصغير يكون يعني للتحبيب، إذا تقول يا ابني يا بني هذه، أو يكون التصغير أحيانا للتحقيق، كل مثلا رجل رجل قفل قفل، إما التصغير للتدليل والتحبيب وإما للتحقيق. فهنا يا عرية كأنها نوع من الزجر له ليس للتحبيب، يعني يا عروة صغيرة لقد استيقنوا بذلك، استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا، قالت معاذ الله، معاذ الله، يعني عياذا بالله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، ما في رسول يعني يجي وقت انه يظن ان الله قد كذب عليه وانه اخلفه وعده، والله لا يخلف وعده. قالت ما ما ما لا يمكن ان الرسل تظن ذلك بربها. واما هذه الآية قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم وقال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا ان اتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال ابو عبد الله استيأسوا، يعني هذا استفعلوا من يئسوا، في يئسوا واستيأسوا، زيادة الالف واللام، الالف والسين والتاء لزيادة المعنى، فما هو يئسوا فقط، استيأسوا يعني زاد اليأس ووصل حده. قال من لا تيأس من رحمة الله، واليأس هو القنوط، القنوط وانقطاع الرجاء، ما في يعني خلاص رجاء، ولا في رجاء ان يأتي يعني النصر مرة أخرى. اخبرني عبدة حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. الباب العشرين، باب العشرون، باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اركض اضرب، يركضون يعدون، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. أيوب ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن ومدحه في الصبر طويل على البلاء. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعبيد. جاء له قصة مفصلة في التوراة وهو أنه كان من الأثرياء أثرها أغناه الله تبارك وتعالى فكان عنده 7000 رأس من الغنم و3000 رأس من الإبل وعدد كبير من البقر ومن الأموال وكان له 10 أولاد 7 ذكور و3 إناث ثم إنهم هلكوا جميعا في وقت واحد. جاء رجل من هنا يخبره بأن ماله كل هذا استيقظ وأن أولاده كلهم هؤلاء كلهم ماتوا كانوا في بناء مجتمعين وكذا وكذا فوقع عليهم بناء فقتلهم جميعا وأن يعني ماله كله قد عدى عليه الناس وأخذوا ما بقيوا أي شيء فقط وبقي صابرا على هذا النحو يعني مدة طويلة. ثم جاءه كذلك بعد ذلك جاءت قرحة في جسده فانتشرت في جسده كله فأخذه البلاء به وأن يعني الناس الذين كانوا كان نبي القوم الناس اتهموه حتى قالوا لو لم يكن يعني قد فعل يعني ذنبا عظيما لم يبتليه الله تبارك وتعالى بهذا البلاء الذي ابتلاه. فصبر على هذا ما صبر وحتى زوجته التي كانت يعني تأتيه أخيرا بعد ذلك انقطعت عنه كانت تنقطع عنه مدة كبيرة ويقول أنها تقي على يعني أن يكون الناس على مسجد الله خارج القرية حتى لا تأذوا به وصبر على الله تبارك وتعالى. وفي دعائه إذ نادى ربه أني مسني الضر والمس اللي هو اللمس القليل علما أن الضر هلكوا هذا معه مسه فأنظر يعني حتى تأذبه في الدعاء قال ربي إني مسني الضر يعني بس يعني كده وأنت أرحم الراحمين فمن يعني هذا يدل على صبره العظيم. فالله تبارك وتعالى يعني بعد هذا بعد أن ابتلى هذا البلاء رفع البلاء هذا عنده قال له اركض رجلك اضرب رجلك في الأرض هذا مغتسل من بارد وشرب ينبع الأرض مغتسل تغتسل منه تشرب يذهب لك في جوفه من هذا الحمى وهذه والذي في إذا اغتسل به روح فرجع بدنه يعني أبدا كأنه وهو يغتسل الله تبارك وتعالى أرسل له رجل جراد الرجل الجراد الجراد لما يجي يجي بكميات هائلة جدا وهذه من ذهب يعني قطع من الذهب على شكل الجراد فشافها فبدأ يحثو فيها بثوبه فنزار الله تبارك وتعالى لما كن أغنيتك عما ترى يعني بغنى النفس فقال بلى يا رب ولكن لازم لي عن بركة يعني بركة يعني منها جاءت من الله تبارك وتعالى ورد الله تبارك وتعالى. طبعا زوجته جاءت قيل من زوجته وجاءت بعد ما يعني تعافى بدنه وكذا وخرج يا فلان اما رأيت هذا الفلان ايوب المبتلى كان في هذا المكان قال الله هو وكان حلف انه ان شفاء الله تبارك وتعالى ان يضربها 100 صد فاللي صبرها معه هو كذا الله يعني قال له خذ ذلك ضرسا فضرب به ولا تحرم ضرس حزمة فيها 100 عود تكون بدل ضربة ضربة واحدة تكون هذه حلة بقسمه بدل 100 عصا التي حلف ان يضربها بها وربنا سبحانه وتعالى رزقه قال اهله زوجة ثانية وجعلوا ضعف الاولاد تماما 7 صاروا 14 ولد و3 صاروا 6 بنات وضعف المال الذي كان له 3000 رأس الذي كان الغنم صار 6000 وهذه بيكتري الله قال وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فهذا النبي ذكره ذكر بهذا الأمر ما جاء في القرآن وهو أنه كيف أنه يعني أنزل الله عز وجل عليه هذه الثروة من الذهب. قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. اعتذار عظيم في جمع الجليحة.